شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه قميص أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الله بن لهيعة ابن عقبة حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل في الصلاة فصلى الظهر حين زالت الشمس وصلى العصر حين كان الفيء قامه وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الفجر حين طلع الفجر ثم جاءه الغد فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله وصلى العصر والظل قامتان وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن بكير عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه ولو من طيب أهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا بشر بن حرب قال سمعت أبا سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قال فقيل يا رسول الله فما لك أنت تفعله قال إني لست كأحدكم إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده تكون له الحاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا فيكثر المحتسبين وأهل النوب فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال ما هذه النجوى ألم أنهكم عن النجوى قال قلنا نتوب إلى الله يا نبي الله إنما كنا في ذكر المسيح فرقا منه فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي قال قلنا بلى قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا عبد الله يعني العمري عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقوله، فيقول الله ما منعك أن تقول فيه، فيقول رب خشيت الناس، فيقول وأنا أحق أن تخشى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فما كان إلى الكعب فلا بأس، وما كان تحت الكعب ففي النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله، وقال أبو أسامة مرة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة قال حدثني فطر عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما أقاتل على تنزيله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المثرون، قالوا إلا من قال هلك المثرون، قالوا إلا من قال هلك المثرون، قالوا إلا من قال حتى خفنا أن يكون قد وجبت، فقال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاه، فقال كلوه إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق حتى يربطوا خيولهم بالنخل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل في فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما على رجليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال طلوع الشمس من مغربها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبي عن سعيد بن مسروق عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال كان المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: علقمة بن علاثة الجعفري والأقرع بن حابس الحنظلي وزيد الخير الطائي وعيينة بن بدر الفزاري. قال فقدم علي رضي الله عنه بذهبة من اليمن بتربتها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة: في سبيل الله وابن السبيل ورجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال ذكر المسك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو أطيب الطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واتبعوا الجنازة تذكركم الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الوسط العدل: جعلناكم أمة وسطا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحرم يقتل الحية فقال لا بأس به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري قال اشتريت كبشا أضحي به فعدا الذئب فأخذ الألية قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا القاسم بن الفضل حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا أبو هاشم الرماني عن إسماعيل بن رياح بن عبيدة عن أبيه أو عن غيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قال مسعر أظنه في شراب فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بنعلين أربعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن أيوب بن حبيب مولى بني زهرة عن أبي المثنى الجهني قال كنت جالسا عند مروان بن الحكم فدخل أبو سعيد الخدري فقال له مروان أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشرب؟ فقال نعم. قال فقال له رجل فإني لا أروى بنفس واحد. قال أبنه عن فيك ثم تنفس. قال فإن رأيت قذى قال فأهرقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا المطلب بن زياد حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا المطلب حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسماعيل بن رافع عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بصدر دابته وأحق بمجلسه إذا رجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال طلوع الشمس من مغربها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير أو ما أتانا من أحد؟ قال فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. قال فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الوسط العدل. قال فيدعون فيشهدون له بالبلاغ. قال ثم أشهد عليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم قم فابعث بعث النار فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فيقولون فأينا ذلك الواحد؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 999 من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد. قال فقال الناس الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال فكبر الناس. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف واجتهد في اليمين قال لا والذي نفس أبي القاسم بيده لا يخرجن قوم من أمتي تحقرون أعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قالوا: فهل من علامة يعرفون بها؟ قال: فيهم رجل ذو يدية أو ثدية محلقي رؤوسهم. قال أبو سعيد: فحدثني 20 أو 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا ولي قتلهم. قال: فرأيت أبا سعيد بعدما كبر ويداه ترتعش يقول: قتالهم أحل عندي من قتال عدتهم من الترك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأفيق فأجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أجزي بصعقة الطور أو أفاق قبلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنا أشهد عليهما ما قعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وتغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال: حدثني علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد الخدري قال: قالت اليهود: العزل الموؤودة الصغرى. قال أبي: وكان في كتابنا أبو رفاعة بن مطيع، فغيره وكيع وقال عن أبي مطيع بن رفاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت يهود، إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا فطر عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. قال: فقام أبو بكر وعمر فقال: لا، ولكنه خاصف النعل. قال: وعلي رضي الله عنه يخصف نعله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن المغيرة ابن معيقيب عن عمرو بن سليم قال أبو عبد الرحمن وقال غير يزيد بن هارون عن سليمان بن عمرو بن عبد العتواري وهو أبو الهيثم وكان في حجر أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لا تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو قال لعنته أو جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى أبي سعيد فقال: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ قال: سمعته يذكر قوما يتعمقون في الدين، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصومه عند صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا، ثم نظر في رصافه فلم ير شيئا، ثم نظر في قدحه فلم ير شيئا، ثم نظر في القذذ فتمارى هل يرى شيئا أم لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يصرف راحلته في نواحي القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له حتى رأينا أن لا حق لأحد منا في فضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر وعفان قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فأعجبنني وأينقنني. قال عفان وآنقنني نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين قال عفان أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ونهى عن الصلاة في ساعتين بعد الغداة حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب ونهى عن صيام يومين يوم النحر ويوم الفطر وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. قال عفان في حديثه قال عبد الملك بن عمير أنبأني قال سمعت قزعة مولى زياد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يمهل حتى يذهب ثلث الليل ثم ينزل فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر هل من مذنب؟ قال فقال له رجل حتى يطلع الفجر قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن النساء قلن غلبنا عليك الرجال يا رسول الله فاجعل لنا يوما يا رسول الله نأتيك فيه فواعدهن ميعادا فأمرهن ووعظهن وقال ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة أو اثنين فإنه مات لي اثنان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اثنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت ابن وداك وقال حجاج عن أبي الوداك يقول لا أشرب نبيذا بعدما سمعت أبا سعيد يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان فقال إني لم أشرب خمرا إنما شربت زبيبا وتمرا في دباءة قال فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال ونهى عن الدباء ونهى عن الزبيب والتمر يعني أن يخلطا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وسئل عن الثلاثة يجتمعون فتحضرهم الصلاة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم.

قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذلك من خير، فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. قال وسألته عن الزكاة فقال لا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، في 200 درهم 5 دراهم، وفي 40 شاة شاه إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة، وفي الإبل في 5 شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 ابنة مخاض إلى 35، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى 75، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 90، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا زادت ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. وسألته عن الصوم في السفر، قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر، فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فأفطروا، فكانت عزيمة فأفطرنا، ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن شريك عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، قال فأما إذ أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا يا رسول الله فما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا فضيل عن عطية عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يتركها، ويتركها حتى نقول لا يصليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد في الفطر فيصلي بالناس تينك الركعتين ثم يتقدم فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا ثلاث مرات. قال فكان أكثر من يتصدق من الناس النساء بالقرط والخاتم والشيء، فإن كانت له حاجة في البعث ذكره وإن لم يكن له انصرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه عبد الله بن الحارث قال حدثني داود فذكره، قال وإن كان يريد أن يضرب على الناس بعثا ذكره وإلا انصرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا ليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فقال فيما يحدثنا؟ قال يأتي الدجال وهو عليه محرم أن يدخل نقاب المدينة، فيخرج إليه رجل يومئذ وهو خير الناس أو من خيرهم، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحيى والله ما كنت قط أشد بصيرة فيك مني الآن. قال فيريد قتله الثانية فلا يسلط عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة، فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى شيء منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني هلال بن عياض أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شبه على أحدكم الشيطان وهو في صلاته فقال أحدثت

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن أسامة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة ونهيتكم عن النبيذ فاشربوا ولا أحل مسكرا ونهيتكم عن الأضاحي فكلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رمى أو ضرب أحدكم فليجتنب وجه أخيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا إلا ليضحك بها القوم وإنه ليقع منها أبعد من السماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حمزة حدثنا أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فينادى مع ذلك إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. قال ينادون بهؤلاء الأربع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا سالم بن غيلان التجيبي أنه سمع دراجا أبا السمح يقول إنه سمع أبا الهيثم يقول إنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال رجل يا رسول الله أيعدل الدين بالكفر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال سمعت أبا السمح يقول سمعت أبا الهيثم يقول سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تلدغه حتى تقوم الساعة فلو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس على آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا إسماعيل حدثني سليمان بن أبي زينب عن يزيد بن محمد القرشي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب ولا أذى إلا كفر به عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرنا سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبي أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرني سالم بن غيلان أنه سمع دراجا أبا السمح يحدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا رضي عن العبد أثني عليه سبعة أصناف من الخير لم يعمله، وإذا سخط على العبد أثني عليه سبعة أصناف من الشر لم يعمله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء 3؟ فقال المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن يؤمن به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا أبو إسرائيل عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا بين قريتين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع ما بينهما، قال وكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقاه على أقربهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب حدثنا أبي قال سمعت يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبيدة حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك جابر بن نوف عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبيدة حدثنا همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، فمن كتب عني شيئا فليمحه، وقال حدثوا عني، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يزعمون أن قرابتي لا تنفع قومي، والله إن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة، إذا كان يوم القيامة يرفع لي قوم يؤمر بهم ذات اليسار، فيقول الرجل يا محمد أنا فلان بن فلان، ويقول الآخر أنا فلان بن فلان، فأقول أما النسب فقد عرفته، ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم على أعقابكم القهقرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه والمكتوبات كفارات لما بينهن حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صيام يوم الفطر ولا يوم الأضحى حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن سليمان اليشكري عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الوهم يتوخى فقال له رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أعلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فإن له بيتا في النار حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرفع للغادر لواء بغدره يوم القيامة فيقال هذا لواء غدرة فلان حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان عن فراس عن عطية أن أبا سعيد حدثه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جر ثيابه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال وحدثني بهذا ابن عمر أيضاً